ختمت بالجنان من الله على العباد بالإرسال الرسول الكريم الذي أرسل الله رحمة للعالمين وما أرسلنا إلا رحمة للعالمين وقد اصطفاه الله سبحانه وتعالى من البشر من خير الشعوب وأشرف القبائل. لقد جاء صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول من أنفسكم منكم معروف عزيز عليه ما عنتم، يعني يشق عليه ما يشق عليكم، على ظهر في سيرة عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يقول لولا أن أشق على مثل أمركم، فكان يترك الأمر ببعضه ما يحب أن يأمر به خوفا على أمته من المشقة. عزيز عليه ما عنتم، يشق عليه عنتكم ما يشق عليكم، حريص عليكم يعني على هدايتكم. وذلك من محبته الخير للناس، حريص على هدايتكم، ولكن هذا الحرص لا ينفع من حقت عليه كلمة الله. إن تحرص على هداه فإن الله لا يهدي من يضل وما له من نصير. للمؤمنين رؤوف رحيم، وللمؤمنين من رحمته ما يخصون به خاصة رحمته ورحمته للمؤمنين. بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. قال الله فإن تولوا فإن المكذبون والمنافقون إن تولوا من دعوة تعالى أيها الرسول إن تولوا فلن يضرك ذلك فالله يكفيك فإن حسبك الله. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا حسبي الله لا إله إلا حسبي الله توكل تضمن التوكل. الله كافيه وعاصمني وهو إلهي لا إله إلا غيره وهو رب العرش العظيم رب العرش العظيم وهو رب كل شيء. العرش هو سطح المخلوقات وأعظم المخلوقات، ومن شأنه ومن أعظم شأنه أن الله خصه بإضافة الربوبية إليه رب العرش خالقه ورافعه وهو المستوي عليه استوى على العرش. أخبر في سبع آيات أن استوى على العرش رب العرش العظيم. العرش وصف بالعظمة في آيات وبالمجد وبالكرم رب العرش العظيم ورب العرش الكريم وهو تعالى ذو العرش المجيد لا إله إلا هو. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسير قول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم الآيات، يمتن تعالى على عباده المؤمنين بما بعث فيهم النبي الأمي الذي من أنفسهم يعرفون حاله ويتمكنون من الأخذ عنه ولا يأنفون عن الانقياد له، وهو صلى الله عليه وسلم في غاية النصح لهم والسعي في مصالحهم. عزيز عليه ما عنتم، أن يشق عليه الأمر الذي يشق عليكم ويعنفكم، حريص عليكم فيحب لكم الخير ويسعى جهده في إيصاله إليكم ويحرص على هدايتكم إلى الإيمان ويكره لكم الشر ويسعى جهده في تنفيذكم عنه للمؤمنين رؤوف رحيم. ما من خير إلا دل أمة الله، ما من خير إلا دل أمة الله. كما إن هذا هو شأن الرسل كما جاء في الحديث: ما بعث الله من نبي إلا دل أمته على خير ما يعلمه وحذرهم من شر ما يعلمه. والذين من هذا الأكمل ما يكون فهو أحرص ما يكون على هدى، وقد دلهم على كل خير، نعم حذرهم من كل شيء، وهو هذا ما يتضمنه قوله: تأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، تأمرهم بكل معروف وينهاهم عن كل منكر، نعم. ويسعى جهده في إيصاله إليكم ويحرص على هدايتكم إلى الإيمان ويكره لكم الشر ويسعى جهده في تنفيركم عنه للمؤمنين رؤوف رحيم، أي شديد الرأفة والرحمة بهم أرحم بهم من والديهم. أي شديد الرأفة والرحمة بهم أرحم بهم من والديهم، ولهذا كان حقه مقدما على سائر حقوق الخلق، وواجب على الأمة الإيمان به وتعظيمه وتعزيره وتوقيره، فإن آمنوا فذلك حظهم وتوفيقهم، وإن تولوا عن الإيمان والعمل أمضي على سبيله ولا تزل في دعوتك، وقل حسبي الله أي الله كافي في جميع ما أهمني، لا إله إلا هو أي لا معبود بحق سواه، عليه توكل أي اعتمدت ووثقت به في جلب ما ينفع ودفع ما يضر، وهو رب العرش العظيم الذي هو أعظم المخلوقات. إذا كان رب العرش العظيم الذي وسع المخلوقات أن ربا لما دونه من باب أولى وأحرى، تم تفسير سورة التوبة بعون الله ومنه، فلله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. إياكم رحمة الله. فمن أجل في هذه السورة من ذكر الرسول والنبي من الله براءة من الله ورسوله، والذين آمنوا من المشركين إلى قوله وأذان من الله ورسوله إلى قوله كيف يكون من المشركين عند الله وعند رسوله أحب إليكم من الله ورسوله. نعم الله يفتح علينا. نعم.